أنا خايفة جدا ومرعوبة. إشمعنى؟ الليزي هيغني معايا وأنا لسه مخطوبة. ديك الشرس بقى خايف من الكورونا. إشمعنى؟ قلت له عليك بالمية وأنا عليا الصابونة. قسم يا ليسي وغني وقول مواويل. إشمعنى؟ عايزك تدلع ريشي، ده شكل ليل طويل. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي ريشي يا ريشي يا ريشي ريشي اللي طرف الهوى ما تقربيش مني لحسن يجي لك يا ولو تتعدي مني الدنيا كبيرة فيروس صغنن مدوخي خليك في بيتك واحمي نفسك احمي نفسك واغسل ايديك وما تبقاش فيتك ما تبقاش فيتك حكاك يا كاك يا كاك بعدين بقى بس معاك لما تكح ابعد عني وحياة مامتك وباباك يا دنيا والله جدخنا شفت اللي راحوا مع السخنة والتانيين نزلوا البحر والدم ضرب فينا فخنا واللي عملوا لنا البارتي جابوا جارتك وكمان جارتي قالك زهقان من الحظ يا اخي ارحم امي وستي وايدك على طول تغسلها وكحول كمان رشلها سيبها على الله وتوكل ربك بكره يعدلها من البت كورونا تعبت كل اللي جابونا خلتني ابطل قهوه واشرب ميه بصابونه جاهزه جاهزه عايز يقلد الليسي ودخل عليا بيغني اشمعنى ما فيهوش حيل وشكله هيفطس مني يا سلام على الحظر وانا بورك فروم هو اشمعنى بفضل قاعده بريشي ملهاش لازمه الهدوم لا لا لا كده تعديني قسم سمعني ودوس موال عشان الفيروس وابعد على العشة بعيد لحسن قعدك يا بعيد ابعد عن ريش ارجوك نحت عيا وتعد ابوك احسن لك تبعد عني وابعد عن ريش ارجوك هكاك يا كاك يا كاك بعدين بقى بس معاك لما تكح ابعد عني وحياة مامتك وباباكي يا دنيا والله جدخنا شفت اللي راحوا مع السخنة والتانيين نزلوا البحر والدم ضرب فينا فخنا وايدك على طول تغسلها وكحول كمان رشلها سيبها على الله وتوكل ربك بكرة يعدلها من البت كورونا تعبت كل اللي جابونا خلتني ابطل قهوة واشرب ميه بصابونه هكاك يا كاك يا كاك بعدين بقى بس معاك لما تكح ابعد عني وحياة مامتك وباباكي يا دنيا والله جدا